من حديث إن نخنع رجل أو إن نخنع اسم رجل تسمى ملك الأملاك. إن نخنع اسم رجل تسمى ملك الأملاك. فهذا النووي في الصحيحين يقول أي شاه شاه، يعني شاه بمعنى ملك الملوك، ويقول بمعنى ملك الملوك، ولا يجوز أن يسمى به إلا الله سبحانه وتعالى. الشاهد هنا يعني أو موقع التمثيل هو قال لا يجوز أن يوصف بملك الملوك إلا الله سبحانه وتعالى. يعني هل يجوز إطلاق ملك الملوك إلا الله سبحانه وتعالى؟ يعني جاءت الصورة طبعا أمر في مقال إن الله إن الله ما يسعى إلا ملك الملوك فعلا، يعني لكن ليس صحيح في ذلك. ثم ملك الأملاك كيف؟ إن أخنع اسم رجل تسمى ملك الأملاك، اسمها أنا ما يعني أذكر أن فيه الصراحة، لكن تفسير يعني كلام النووي يقول فيه إن بمعنى ملك الملوك ولا يجوز أن يصف به إلا الله. فهل يوجد يعني هل هذا الكلام صحيح إنه يعني وصف الله بأنه ملك الملوك؟ هل يقال شو المانع من يسمى الله ملك الملوك؟ لأن الله يختص بذلك، يعني ما لي شيء فنشو في مجال، يعني شخص يقول إنه الله ملك، يعني هذا قد يقول في بعض كلامه إنه الله هو ملك الملوك، أو يعني يكثر هذا الكلام ماشي ها؟ ماشي. طيب هل هذا يعني ورد فيه شيء؟ يعني ملك الملوك ورد في كلامه؟ أي من كلامه؟ حديث اللي عبده له رجل تسمى ملك الأملاك. إيه؟ نعم. بعدين فقط الله هو ملك الملوك. لا، هل الله هو كلام من النور؟ بسم الله. شيخ الحديث إن نخنع اسم عند الله عز وجل رجل تسمى ملك الأملاك، هذا نص الحديث. إن أخنع اسم عند الله عز وجل رجل تسمى ملك الأملاك. هنا تعليق النووي، قال النووي في الصحيحين لأن معناه ملك الملوك ولا يجوز أن يتسمى به إلا الله سبحانه وتعالى. يعني الحديث نفسه لماذا سيقه؟ لماذا منعه؟ لأنه سبب الله. يعني الحديث نفسه هو جواب سألته. أقام الصلاة؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.